عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع على السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لا كبهم الله بالنار. وفي الحديث الآخر من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد جاء وقد كان ابن عباس من باب التوحيد حديث الأخير الواحد ولو صح في المراد الترهيب والتحريم لأن القتل من بقية كبائر صاحبها تحت مشيئة الله وإن كان تعرض لخطر عظيم وعيد شديد لكنه تحت مشيئة الله كما قال الله جل وعلا إن الله لا يرفع أي سكر ويرفع ما دونه في الأيام القتل وما دونه كله تحت مشيئة الله ما لم يستحل له العبد أما إذا استحل ما حرم الله صار كافرا نسأل الله. المقصود أن القتل والزنا وسائر المعاصي كبيرة كلها تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل السنة وإذا قدر الله عليه جل وعلا دخول النار ودخول له نهاية وعذب فيها تعليما له نهاية ثم يخرج الله يخرجه الله منها كما فعل التوحيد الإسلام ولا يخلد فيها إلا من كان كافرا والخلود خلود عن خلود الكفار وهذا خلود ليس له نهاية بل هم فيها أبد الآباد نعوذ بالله وهنا خلود له نهاية وخلود العاصي كالداني والقاتل فهو يخلد فيهم وهذا يعني خلودا له نهاية يقيمها مدة طويلة التي قدر الله عليه جل وعلا بحكمة سبحانه وتعالى ثم بعد انتهاء المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة بفضل ما على التوحيد والإسلام نعم والحاصل أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة الخوارج قالوا من عصى كفر خلد في النار ولو كان مسلما اشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول قالوا هذه معصيه تخرجه عن دائره الاسلام اذا زنى عندهم كفر واذا سرق كفر واذا عق والده كفر وهكذا واذا مات على هذا خلد في النار والمعتزله وافقوهم في حكم الاخره وقالوا في الدنيا انه في منزله بين منزلتين لا كافر ولا مسلم بين ذلك ولكنه اذا مات على المعصيه خلد في النار هذا كقول الخوارج هذا قول باطل كالذي قبله القولان باطلان ومخالفان لما نات عليه السنه الصحيحه المتواتره وان وهو من العاصي تحت مشيئه الله ان شاء ربنا سبحانه عفا عنه حسنات قدمها واعمال صالحه قدمها وان شاء سبحانه عذبه على غزه المعصيه التي مات عليها او المعاصي التي مات عليها ثم من تهاه الى الجنه لكونه مات على التوحيد والاسلام لا ظاهر ولا ظاهر لانه ضد العزه والكرامه نعم المعنى قال لا يزال المعنى يعني على طريق رجعه على طريق سلامه نعم صلى الله عليه وسلم اي رجعه في خيره من باب الوعيد أيضا من باب الوعيد قد يقع قد يدخل الجنة ولا يقربها وقد يكون باب الوعيد يعني التحذير والترهيب وإذا عفى الله عنه شرد إذا دخل الجنة لأن حديث الوعيد من أهل السنة كبر على ظاهرها للتحذير والترهيب نسأل الله السلامة نعم نعم يقول البلح هذا التحذير والترهيب أي انقطع من الإعياء والوعيد نسأل الله السلامة من حديث كما يسوى العنق من سيرة حسنة والمعنى أنه ما يزال في عافية وخير وعلى سبيل النجاة ما لم يصب الدم الحرام إذا أصاب الدم الحرام وقع في الهلكة نعم باس الضحى دار الإسلام باس نعم وقد جاء الله